نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل في هذه الزيارة التي سأل الله عز وجل نجعلها زيارة مباركة نافعة لي ولكم، إلى أخواني في قطر، أخوكم سالم من سعد الطويل من الكويت. نستمر في قراءتنا لكتاب التنبيهات اللطيفة عن العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 27 من محرم لعام 37400 الموافق ليلة العاشر من الشهر 11 لعام 15 2000. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل ثلث القرآن، ولم يقل تجزئ عن ثلث القرآن. فلو قرأ أحد قل هو الله ثلاث مرات في الصلاة من غير أن يقرأ الفاتحة ما صحت صلاته، لابد أن يقرأ الفاتحة، لأنها تعدل ثلث القرآن لا أنها تجزئ عن ثلث القرآن. وتعدل يستفاد من هذا الحديث فضل هذه السورة، فضل هذه السورة وهو فضل عظيم، بل من قرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا في الجنة. وشأنها العظيم من أين يأتي؟ لكونها اشتملت على أسماء الله عز وجل وصفاته، فهي سورة الإخلاص خالصة في ذكر توحيد الله تبارك وتعالى. وبعض العلم قال ثلث القرآن لأن القرآن إما خبر أو إنشاء أو أحكام، ولكن يشكل على هذا، وهو تقسيم مشهور، يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن. طيب كيف تقسم؟ لازم تروح تقسم القرآن تقسيم رباعي حتى تكون قول يا الكافرون تعدل ربع القرآن. على كل حال، قولهم إما أخبار عن الله وإما أحكام الله وإما قصص، فلذلك هي تعتبر ثلث لأنها تتكلم عن الله عز وجل. هذا اجتهاد من العلماء في بيان ما معنى تعدل ثلث القرآن. والحق أن تعدل ثلث القرآن يعني في الفضل، ففضل الله عز وجل عظيم على عباده أن جعل لهم مثل هذه السورة التي هي بهذا القصر لها هذا الفضل العظيم. ما يعجز أحد أن يقرأها باليوم 10 مرات 20 30 40، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يومه بقراءتها في سنة الفجر، ويختم يومه بقراءته في سنة المغرب، ويبدأ ليلته سنة المغرب طبعا، ويختم ليلته سنة الوتر يقرأ هذه السورة وقل يا الكافرون. وجاء أيضا في السنة أنها تقرأ بعد الطواف في ركعتي الطواف بعد خلف المقام إبراهيم. فنحمد الله الذي يسر لنا هذه الأعمال اليسيرة في أدائها العظيم العظيم في أجرها وثوابها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: هذا شروع. قال رحمه الله: هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله، وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنها. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذلك كما قال أهل العلم إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة، وهي ترجع إلى 3 علوم: أحدها علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها عبادات ومعاملات وتوابعهما، الثاني علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازي بها العاملون على ما يستحقون من خير وشر وبيان تفصيل الثواب والعقاب، الثالث علوم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به، وهو أشرف العلوم الثلاثة، وسورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده، فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة والكمال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء، يحقق ذلك قوله الله الصمد أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله، فهو العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحكيم الكامل في حكمه، في حكمه، وهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته. الله أكبر. ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، وهو المقصود وهو الكامل المعبود. فإثبات الوحدانية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات، وهو أعظم النوعين. والنوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والند والكفء والمثل، وهذا داخل في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفء ومثيل، وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجته الباطنة والظاهرة. متى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي. فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. الله أكبر. الله أكبر. الله عز وجل اسمه الأحد ولا الواحد؟ مبارك. الله اسمه الأحد أو الواحد؟ اسمه الواحد. أحسنت. كم؟ الله اسمه الأحد ولا الواحد؟ اسمه الواحد. أحسنت. ليس من أسماء الأحد؟ ما في وقت، احنا جايين متأخرين أو جئت بي متأخرين. ها، الواحد ولا الأحد؟ الواحد يعني ليس الأحد. طيب الله يقول قل هو الله أحد، يعني الأحد والواحد ولا فقط الواحد؟ ما أسألك هالسؤال، أنا سألت سؤال محدد. الله اسمه الواحد ولا اسمه الأحد؟ الواحد يعني ليس اسمه الأحد. الحمد لله، حط هذه معلومة في جيبك، اسمه الأحد واسمه الواحد. أسألك سؤال ثاني أسهل من هذا، الله اسمه السميع ولا البصير؟ اسمه السميع اسمه البصير. مبارك. الله اسمه الأحد واسمه الواحد. طيب، اسمه الأحد واسمه الواحد. طيب ما الفرق بين الأحد والواحد؟ عبد الرحمن، أحمد، ما اسمك؟ عبد النور. ما الفرق بين الواحد والأحد؟ ما اسمك؟ سعود. طيب أنا أقول لكم، حمد، أنت حافظ أيام الأسبوع؟ حافظ أيام الأسبوع؟ سردها. في يوم اسمه الأحد، إذا ما يختص رب العالمين صح، في يوم اسمه الأحد، نجيب غير هالجواب. صح، في يوم اسمه الأحد، كيف الأحد يختص رب العالمين؟ طيب إذن الواحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا جمع، واحد. معنى الواحد ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، واحد. والأحد الذي ليس له مثيل بصفاته، منفرد بصفات الكمال والجلال، أحد. وإذا قال لما قال قل هو الله أحد الله الصمد، قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما قال لم يكن له كفوا أحد يأكد لك معنى إيش؟ الأحد. فكما ذكر الشيخ هنا، الأحد المنفرد بصفاته، لا مثيل له ولا شريك له ولا ند له، فهو أحد. وأما الواحد ليس في اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا جمع، هو واحد. قال جل وعلا وإلهكم إله واحد. الآن استفدنا من هذا خلاصة أن الله عز من أسمائه الواحد والأحد، وأن الواحد يعني ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر، واحد. وأما الأحد فالمنفرد بالصفات الذي لا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له. فالله عز وجل هو الأحد الذي لا مثيل له، منفرد بصفات الكمال والجلال، وهو الواحد. وإلهكم إله واحد ليس باثنين ولا ثلاثة كما يقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، كلا الله واحد. واضح؟ استفدتم هذه الفائدة؟ واضحة جدا؟ الحمد لله. طيب، الله عز وجل الأحد الصمد. ونجد هذه السورة بدأ الله عز مبتدأ بلفظ الجلال الله أحد، وكرر قال الله الصمد. شوف المبتدأ الله والخبر أحد، المبتدأ الله والخبر الصمد. والصمد له أكثر من معنى وكلها حق. الصمد الذي هو السيد المنفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، تصمد له جميع المخلوقات في حاجاتها، هذا معنى وهذا معنى. هو السيد الرب المنفرد بصفات الكمال والجلال، وهو الصمد الذي تصمد إليه وتعتمد عليه وتلجأ إليه جميع الخلائق في حاجاتها. أيوه الصح، ها كلاهما حق. هو الصمد الذي له السؤدد والسيادة والعظمة، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وتعتمد عليه وتتوجه إليه، وأيضا الصمد الذي لا جوف له لكماله، فما كان له جوف هذا ناقص، يحتاج إلى طعام إلى شراب إلى ها رب العالمين، لا جوف له، وهذا أيضا معنى صحيح. وكل المعاني هذه حق يتصف الله عز وجل بها. فهو السيد الكامل في سؤدده العظيم في صفاته، وهو الذي تصمد إلى الخلق في حاجاتها، وهو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. لاحظ هذه السورة لما قال الله أحد، قل يعني يا رسول الله الله أحد يعني منفرد بصفات الكمال والجلال، فإذا آمنت بأن الله أحد منفرد بصفات الكمال والجلال، وأنه الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها فيدعونه ويسألونه ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه، صح؟ حققت ماذا وماذا؟ حينئذ حققت توحيد الاعتقادي بأن الله له صفات كمال جلال، والتوحيد العملي لجأت إليه وحده لا شريك له، فأجئت بالتوحيدين الذي يسمى ماذا؟ المعرفة والإثبات والقصد والطلب. قصدته وحده وعرفته وآمنت به وما له من صفات الكمال الجلال، ولجأت إليه واعتمدت عليه وتوكلت عليه ودعوته وحده لا شريك له. شوف السر في عظمة هذه السورة تعليقة القرآن، لأن الله صدرها بقوله الله أحد، ها الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. ثم قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا بالدرس الماضي ونذكر مرة أخرى، والتكرار يحلو به العلم، لا تمل أنه إن تكرر لعله يحلو إن تقرر، يصير متع العلم إذا تكرر وتقرر صرت فيه متمكن، أي شيء يصير فيه متمكن يستمتع به الإنسان، صح؟ طيب، فأنت إذا تمكنت من العلم بسبب تكراره تستمتع به. ذكرنا بالأمس قاعدة فيما نفاه الله عن نفسه، لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده، وضربنا مثل جميل وحلو وسهل، نفى الله عن نفسه الظلم بآيات منها ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ لأنه لكمال عدله ورحمته. الله لا يظلم، ليس كالجدار الذي لا يظلم لي أنه غير قابل للظلم، ولا كالضعيف الذي لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، لا يظلم لا لأنه غير قابل للظلم ولا لأنه غير قابل على الظلم، وإنما لا يظلم لكمال رحمته وعدله. وهنا أيضا نفي لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، لأنه واحد لا أب له ولا ولد له، لكمال وحدانيته فلذلك هو لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، أليس هذا نفي؟ لم أداة جزم ونفي وقلب، أليس هذا نفي؟ فنفى ماذا هنا؟ الكف. ما هو الكف؟ المثيل النظير، الله لا كفء له. وقوله كفوا هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. المعرفة منها ماذا؟ الكف، هذه كف نكرة. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟ العموم، يعني لم يكن له أي كفء، لا من الملائكة لا من الإنس لا من الجن لا من الجمادات، لا كان ولا يكون، ما له كفء أبدا مطلقا. كيف عرفنا أنه للعموم؟ لأنها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ما لكم من إله غيره، إله نكرة، يعني ما لكم من إله، من أي إله؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني أي صاحبة ولا أي ولد، لا عيسى بن مريم عليه السلام ولا عزير ولا الملاك أبدا. هنا في تنبيه يعني مفيد أن قراءة حفصة نقرأ بها يا أخوان بضم الفاء كفوان، كثير من الناس حتى من المساجد يقولون ايش كفوان، يسكن الفاء، هي مضمومة في قراءة، لكن قراءة حفص نقرأ بها كفوان ليس كفوان، كفوان انتبهوا لهذا ولم يكن له كفوان أحد، أي لكماله في جميع صفاته، فلا كفء له لا في سمعه لا في بصره لا في قدرته لا في خلقه لا في حكمته لا في مجيئه لا في اتيانه لا في نزوله لا في استوائه، ما له كفء مثيل يماثله في أي خلق من مخلوقاته. هذه إحدى الآيات التي نفى الله عز وجل فيها ماذا؟ الكفء التمثيل. أن نؤمن لله عز وجل، نؤمن بالله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، صح؟ أريد الآن أن نعرف الآيات غير هذه الآية في نفي المثيل. في آية مشهورة اللي هي قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه واحدة، وهذه ولم يكن له كفوا أحد. وبعد هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمي له. اسمك سعود، شوف واحد سعود يقول ها سعود حي الله السمي، يعني صح؟ لا، الله عز وجل لا سمي له، الله جل وعلا لا سمي له، فليس له كف ولا مثيل ولا سمي. وبعد الآيات فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضرب الله، فلا تضرب الله الأمثال، يعني لا تقول الله له مثل فلاني، ليس له مثل. هذه الآية فلا تضرب الله الأمثال في آية أخرى قريبة منها، هذه فلا تضرب الله الأمثال، والثانية ولله المثل الأعلى. لما قال ولله المثل الأعلى قدم الجار المجرور، لم يقل المثل الأعلى لله، وإنما قال ولله المثل الأعلى ليفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني له المثل الأعلى ليس لغيره. وقريبا من هذه الآية ولله المثل الأعلى قوله تعالى وله المثل الأعلى، إذن ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، كم صار عندنا الآن؟ ليس كمثلي شيء، ولم يكن له، قلوا معي كفوا أحد، هل تعلموا له سمية، فلا تضرب الله الأمثال، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. ما الفرق بين فلا تضرب الله الأمثال وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى؟ فلا تضرب الله الأمثال أسلوب إنشائي، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى أسلوب خبري. الكلام إما إنشاء وإما خبر. إما إنشاء قلوا معي، وإما خبر. الخبر ما احتمل الصدق والكذب، الأسلوب الخبري يحتمل الصدق والكذب. إذا قل جاء فلان، ذهب فلان، فلان تزوج، فلان وصل، فلان، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، يمكن صحيح فعلا جاء، يمكن ما جاء. فما كان محتمل الصدق والكذب يقع عنه خبر. والإنشائي ماذا يحتمل الصدق والكذب؟ مثل السؤال، مثل التعجب، مثل الأمر، مثل النهي. إذا قلت لك ما اسمك، هذا اسلوب ايش؟ إنشائي ولا خبري؟ ما اسمك؟ أسألك سؤال. تقول لي صدقت ولا كذبت؟ أقول ما صدقت ولا كذبت، أقول لك ما اسمك؟ أسألك. إذا قلت تفضل أو اجلس، تقول لي صدقت ولا كذبت؟ أمرتك. إذا قلت لا تستعجل، نهيتك. هذا اسلوب إنشائي صح؟ فما لا يحتمل الصدق والكذب يقال عنه إنشاء، وما يحتمل الصدق والكذب يقال عنه خبر. الحين أضرب لكم مثال وقول لي تعالى خبر ولا إنشاء. طيب خلينا نشوف فهمت ولا لا. أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، وهذا إيش؟ صدق صح؟ طيب لا إله إلا الله، هذا خبر ولا إنشاء؟ شوفه يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل الصدق والكذب؟ هنا الصدق طبعا. إذن هذا إيش؟ خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. ما اسمك؟ ما اسمك؟ خلينا نشوف اسمك. عبد الله، يا عبد الله، هذا خبر ولا إنشاء؟ كلامي الحين اللي أقوله هذا السؤال أسألك، ما تقول صدق ولا كذب، هذا إنشاء. لكن كلمة لا إله إلا الله خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. ما عرفت أنت الفرق بين الخبر والإنشاء؟ عرفت بين ما الفرق؟ يعني اللي ما يلا يحتمل صدق كذب يقال عنه إنشاء، والذي يحتمل صدق كذب يقال عنه خبر. أنا الحين أقول لك كلمة لا إله إلا الله هذه خبر ولا إنشاء؟ هل هذا سؤال؟ هل هذا نهي؟ خبر. طيب محمد رسول الله خبر صح؟ قل لا إله إلا الله إنشاء، لأن أمر، عاد قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شفت؟ واضح؟ إذن الآن أريد أن تبين الفرق بين فلا تضرب الله الأمثال وبين ولله المثل الأعلى اللي هو الإنشاء. فلا تضرب الله الأمثال إنشاء، ولله المثل الأعلى خبر. فهنا نفى الله عز وجل المثيل عن نفسه إنشاء وخبرا. إنشاء لما قال فلا تضرب الله الأمثال، وخبر لما أخبر وقال ولله المثل الأعلى. لاحظ كيف كل هذا ينفي تمثيل الله عز وجل عن نفسه، بقوله ليس كمثله شيء، بقوله ولم يكن له كفوا أحد، بقوله هل تعلم له سمية، في قوله فلا تضرب الله الأمثال، في قوله ولله المثل الأعلى، في قوله وله المثل الأعلى. وبعد طيب الكفار يوم القيامة يدخلون النار والعياذ بالله، عاذ الله وإياكم والدين منها، يندمون ندما شديدا، كانوا يعبدون الأصنام ولا الأولياء، فيقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن هذا الذي يسوي المخلوق برب العالمين مصيره النار. إذن هذا دليل على ماذا؟ عنفي التمثيل. كم صار حين السابع اللي هو عيده تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبعد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني هذه عد، هل يعدلون يعادلون هذا بهذا أو يعدلون يعني يصدون؟ لكن خذ قول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا استفهام استنكاري في النفي، يعني الذي يخلق ليس كالذي لا يخلق. الله خالق يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ذاك مخلوق تصرفون العبادة للمخلوق كما الواجب أن تصرف الخالق أجعلتم، صح؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. وقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلذلك على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة أن الله لا كفء له، لا مثيل له، لا ند له، لا شريك له، لا سمي له، لا سوي له، له المثل الأعلى وحده لا شريك له. واضح؟ طيب أذن صح؟ ليس كذلك؟ أذن ليس كذلك؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. ما نريد أن نقول كم باقي على الإقامة، نقول أذن، ها؟ هكذا اتفقنا بدرس قبل البارح، صح؟ لا تقول كم باقي على الإذان، أقول كم باقي على الإقامة، قل كم باقي على الأذان.